وكما يحكم به التتار من السياسات المأخوذة من جنكس خان الذي وضع لهم كتابا مجموعا من أحكام اقتبسها من شرائع شتى، فصار في بيته يقدمونه على الحكم بالكتاب والسنة، ومن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير. قال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، الآية 50 من سورة المائدة. قلت: ومثل هؤلاء ما وقع فيه عامة البوادي ومن شابههم من تحكيم عادات آبائهم وضعت أوائلهم من الموضوعات الملعونة التي يسمونها شرع الرفاقة ويقدمونها على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن فعل ذلك فإنه كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر، فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر، فإنه ما من أمة إلا وهي تأمر بالحكم بالعدل، وقد يكون العدل في دينها ما رآه أكابرهم، بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها الله كسوالف البادية وكأوامر المطاعين، ويرون أن هذا هو الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة، وهذا هو الكفر. فإن كثيرا من الناس أسلموا ولكن لا يحكمون إلا بالعادات الجارية التي يأمر بها المطاعون، فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز لهم الحكم إلا بما أنزل الله فلم يلتزموا بذلك، بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار. انتهى من منهاج السنة النبوية، ذكره عند قوله سبحانه وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، الآية 44 من سورة المائدة، فرحمه الله وعفى عنه. فهذه بعض المواضيع التي دل القرآن عليها، وإن كان قد يقال إن بعضها يغني عن بعض أو يندرج فيه، فذكرها على هذا الوجه أوضح. وأما كلام العلماء رحمهم الله تعالى فكثير جدا، وقد ذكر صاحب الإقناع أشياء كثيرة في باب حكم المرتد وهو الذي يكفر بعد إسلامه، وقد لخصت منه مواضع يسيرة. فمن ذلك قوله: قال الشيخ: أو كان مبغضا لرسوله أو لما جاء به كفر اتفاقا. ومنها: أو جعل له بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويسألهم كفر إجماعا. ومنه قوله: أو وجد منه امتهان للقرآن، أي فيكفر بذلك. ومنها قوله: أو سخر بوعد الله أو وعيده، أي فيكفر بذلك. ومنها قوله: أو لم يكفر من دان بغير الإسلام أو شك في كفرهم، أي فيكفر بذلك. ومنها قوله: قال الشيخ: ومن استحل الحشيشة كفر. قلت: من استحل أموال المشركين ومظاهرتهم وإعانتهم على المسلمين فكفره أعظم من كفر هذا، لأن تحريم ذلك آكد وأشد من تحريم الحشيشة. ومنها قوله: ومن سب الصحابة أو واحدا منهم واقترن سبه دعوى أن عليا إله أو نبي أو أن جبرائيل غلط، فلا شك في كفر هذا، بلا شك في كفر من توقف في تكفيره. ومنها قوله: أو زعم أن للقرآن تأويلات تسقط الأعمال المشروعة ونحو ذلك، فلا خوف في كفر هؤلاء. ومنها قوله: أو زعم أن الصحابة ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفرا قليلا لا يبلغون 12، أو أنهم فسقوا، فلا ريب أيضا في كفر قائل ذلك، بل من شك في كفره فهو كافر، انتهى ملخصا وعزاه إلى الصارم المسلول. ومنها قوله: ومن أنكر أن أبا بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كفر، لقوله تعالى: إذ يقول لصاحبه لا تحزن، الآية 40 من سورة التوبة. قلت: فإذا كان من جحد مدلول آية كفر ولم تنفعه الشهادتان ولا الانتساب إلى الإسلام، فما الظن بمن جحد مدلول 30 آية أو 40؟ أفلا يكون كافرا لا تنفعه الشهادتان ولا ادعاء الإسلام؟ بلى والله، ولكن نعوذ بالله من رين القلوب وهوى النفوس، وممن يصدون عن معرفة الحق واتباعه. ومنها قوله: أو جحد حل الخبز أو اللحم أو الماء، أي فيكفر بذلك. ومنها قوله: أو أحل الزنا ونحوه، أي فيكفر بذلك. ومن أحل الركون إلى الكافرين وموادة المشركين فهو أعظم كفرا ممن أحل الزنا بأضعاف مضاعفة. وكلام العلماء رحمهم الله في هذا الباب لا يمكن حصره، حتى إن بعضهم ذكر أشياء أسهل من هذه الأمور، وحكموا على مرتكبها بالارتداد عن الإسلام وأنه يستتاب منها، فإن تاب وإلا قتل مرتدا ولم يغسل ولم يصل عليه ولم يدفن مع المسلمين، وهو مع ذلك يقول لا إله إلا الله ويفعل الأركان الخمسة. ومن له أدنى نظر واطلاع على كلام أهل العلم فلا بد أن يكون قد بلغه بعض ذلك. وأما هذه الأمور التي تقع في هذه الأزمان من المنتسبين إلى الإسلام، بل من كثير ممن ينتسب إلى العلم، فهي من قواصم الظهور، وأكثرها أعظم وأفحش مما ذكره العلماء من المكفرات، ولولا ظهور الجهل وخفاء العلم وغلبة الأهواء لما كان أكثرها محتاجا لمن ينبه عليه. فصل. وأما المسألة الثالثة وهي ما يعذر الرجل به على موافقة المشركين وإظهار الطاعة لهم، فاعلم أن إظهار الموافقة للمشركين له 3 حالات: الحالة الأولى أن يوافقهم في الظاهر والباطن، فينقاد لهم بظاهره ويميل إليهم ويوادهم بباطنه، فهذا كافر خارج من الإسلام، سواء أكان مكرها على ذلك أو لم يكن مكرها، وهو من قال الله فيه: ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، الآية 106 من سورة النحل. الحالة الثانية أن يوافقهم ويميل إليهم في الباطن مع مخالفتهم في الظاهر، فهذا كافر أيضا، ولكن إذا عمل بالإسلام ظاهرا عصم ماله ودمه وهو المنافق. الحالة الثالثة أن يوافقهم في الظاهر مع مخالفته لهم في الباطن، وهو من وجهين: أحدهما أن يفعل ذلك لكونه في سلطانهم مع ضربهم وتقييدهم له، ويتهددونه بالقتل، فيقولون له: إما أن توافقنا وتظهر الانقياد لنا وإلا قتلناك، فإنه والحالة هذه يجوز له موافقتهم في الظاهر مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان، كما جرى لعمار حين أنزل الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، الآية 106 من سورة النحل. وكما قال تعالى: إلا أن تتقوا منهم تقاه، الآية 28 من سورة آل عمران. فالآيتان دلتا على الحكم كما نبه على ذلك ابن كثير في تفسير آية آل عمران. الوجه الثاني أن يوافقهم في الظاهر

غلطوا في معنى الاستضعاف وما المراد به، وقد بين الله ذلك في كتابه بيانا شافيا، فقال تعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الآية 75 من سورة النساء. فبين تعالى مقالتهم الدالة على أنهم لم يقيموا مختارين للمقام، وذلك أنهم يدعون الله أن يخرجهم، فدل على حرصهم على الخروج وأنه متعذر عليهم. ويدل على ذلك وصفهم أهل القرية بالظلم وسؤالهم ربهم أن يجعل لهم وليا ويتولاهم ويتولونه، وأن يجعل لهم ناصرا ينصرهم على أعدائهم الذين هم بين أظهرهم. وقال تعالى: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. الآية 98 من سورة النساء. فذكر في هذه الآية حالتهم التي هم عليها، وهي أنهم لا يستطيعون حيلة. قال ابن كثير: لا يقدرون على التخلص من أيدي المشركين، ولو قدروا ما عرفوا يسلكون الطريق، ولهذا قال: لا يستطيعون حيلة. قال عكرمة: يعني نهوضا إلى المدينة. ولا يهتدون سبيلا، قال مجاهد: يعني طريقا. انتهى. والحاصل أن المستضعفين هم العاجزون عن الخروج من بين أظهر المشركين، وهم مع ذلك يقولون: ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. وهم مع ذلك لا يدلون الطريق، فمن كانت هذه حاله ومقاله فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وأما إذا كان يقدر على الخروج من بلاد المشركين ولم يمنعه من ذلك إلا المشحة بوطنه أو عشيرته أو ماله أو غير ذلك، فإن الله تعالى لم يعذر من تعذر بذلك وسماه ظالما لنفسه، فقال تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. الآية 97 من سورة النساء. وفي تفسير الجلالين قوله: ظالمي أنفسهم بالمقام بين المشركين. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى: فهذه الآية عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركين وهو قادر على الهجرة وليس متمكنا من إقامة الدين، فهو مرتكب حراما بالإجماع وبنص الآية، حيث يقول تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، أي بترك الهجرة. قالوا فيما كنتم، أي لما مكثتم هاهنا وتركتم الهجرة. قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. وروى أبو داود عن ثمرة بن جندب مرفوعا: من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله. وقال السدي: لما أسر العباس وعقيل ونوفل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس: افدي نفسك وبر أخويك. قال: يا رسول الله، ألم نصلي قبلتك ونشهد شهادتك؟ قال: يا عباس، إنكم خاصمتم فخصمتم. ثم تلا هذه الآية: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها الآية، رواه ابن أبي حاتم. انتهى. والمقصود منه بيان مسألة الاستضعاف،